الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى آداب الدعاء. فمن الآداب أن يدعو العبد رافعا يديه مستقبلا القبلة، فالقبلة هي أشرف الجهات، ورفع اليدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، يستحيي أن يرفع العبد إليه يده فيردهما صفرا خائبتين. والله هذا الدعاء عجب، الله يستحيي منك إذا رفعت يدك إليه أن يردهما صفرا، فهو أكرم من أن يرد من رفع إليه يده سبحانه جل في علاه. فهنيئا يا من أكرمت بأن تكون داعيا ربك، يا من أكرمت أن يكون دعاؤك لربك سبحان ربي العظيم، والله هذا كرم ليس بعده كرم. وكذلك من الآداب خفض الصوت في الدعاء، كما في حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده، تبارك اسمه وتعالى جده. وكذلك من الآداب ألا يتكلف السجع، فلسان الذلة والانكسار والخضوع أقرب إلى الله من لسان الفصاحة في الدعاء، فلا تتكلف. فالرجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، حولها ندندن. نعم من الآداب أن تدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن لم تكن حافظا لبعض أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا تتكلف. الذين يتكلفون السجع ونحو ذلك، أين خضوعك؟ أين خشوعك؟ أين سكينتك في الدعاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك من الدعاء أن تدعو ربك تبارك وتعالى في تضرع وخشوع ورغبة ورهبة. قال تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك من الآداب أن يدعو بالجوامع من الدعاء، كما في سنن أبي داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك. وانظر، انظر بالله عليك إلى هذا الدعاء الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث أمنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علمها هذا الدعاء. انظر إلى الجوامع، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. بالله عليكم، هل ترك هذا الدعاء شيئا؟ هل ترك هذا الدعاء شيئا من خيري الدنيا والآخرة؟ بل من عظيم خيري الدنيا والآخرة. فسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كذلك من هذه الآداب أن تدعو الله تبارك وتعالى وأنت جازما في الدعاء، لا تقل إن شاء الله ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، والحديث في الصحيحين. كذلك عليك أن توقن بالإجابة وبصدق رجائك فيه سبحانه جل في علاه، كن على يقين الإجابة، فالله تبارك وتعالى يحب ذلك منك، كما روى الترمذي أن حبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الله لا يستجيب من قلب غافل، من قلب لاهن. ثم أمرنا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالله أكرم سبحانه جل في علاه من أن يرد من وفقه لرفع اليدين إليه سبحانه جل في علاه، وإذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.